السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله المحمود ذاته قديما قبل أن يحمده الحامدون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كان حديثنا يوم أمس عن أحكام الله الشرعية، وكيف أن الإنسان إذا فشل أو إذا لم يعمل بأحكام الله الشرعية تتدخل أحكام الله القدرية وتحصل إمازة قدرية. وخرج لنا مسميان، الخبيث والطيب، وقلنا أن الخبيث هو من احتكم لشرع الله، يعني الطيب عفوا من احتكم لشرع الله، والخبيث سيكون من لم يحكم شرع الله، وبالتالي القدر سيميزه وسيظهر خبثه. ونظرا لأن كثير من الشباب تساءل حول هذا الموضوع وقالوا في زيادة في هذا الجانب، فنتحدث اليوم بما يفتح الله سبحانه وتعالى به عن مصطلحين. يعني لاحظوا نهاية محاضرة أمس انتهينا بالخبيث والطيب، سنتحدث اليوم عن عن الشكر والكفر. ما هو الشكر وما هو الكفر؟ الشكر له ثلاث أركان، الركن الأول أن تسند النعمة بأي مسمى من مسميات النعمة، مال، علم، جاه، ما كان، أن تسند النعمة إلى الله، وذلك كما قال الله سبحانه وتعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. نعم، وما بكم من نعمة فمن الله. الشيء الثاني، الركن الثاني، التحدث بنعمة الله، أن الله أنعم علي وأعطاني ووهبني، ويكون حديث امتنان وشكر لله لا حديث تباهي وتفاخر. وأما بنعمة ربك فحدث، وأما بنعمة ربك فحدث. الركن الثالث من أركان الشكر صرف هذه النعمة في مرضاة الله سبحانه وتعالى، في الوصول للدار الآخرة وما عند الله في الدار الآخرة، كما قال الله سبحانه وتعالى في قصة قارون: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. هذه أركان الشكر الثلاثة. طيب، إذا اختل ركن من الأركان ماذا الذي يحصل؟ يعني مثلا إذا اختل الركن الأول والواحد قال أنا ما قالش الله ولا أعطانا الله ولا، تؤخذ هذه النعمة. شاهدوا ذلك الرجل صاحب الجنتين بسورة الكهف، حيث يقول الله سبحانه وتعالى: ضرب الله مثلا، أحسنت، وضرب لهم مثلا رجلين. لاحظوا كم أفعال مسندة لله: جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب، وحففناهما بنخل، وجعلنا طيب شعط شديد، وجعلنا بينهما زرعا. لاحظوا ثلاث أفعال مسندة لله أظن في سطر واحد. واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا. وفجرنا، الفعل الرابع، وفجرنا خلالهما نهرا. هذا الرجل بدل ما يقول الله اجعل لي، الله فجر لي، الله أعطاني، الله أسند الأمر لنفسه، فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا. لاحظوا التباهي الآن وإسناد الأمر للذات البشرية: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. وبإسناده لنعم الله سبحانه وتعالى لنفسه: إن الإنسان لخصيم مبين، صحيح، وكفور مبين. الله سبحانه وتعالى قيض له صاحبه، ذلك الذي نصح، قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت؟ لاحظوا الأصل أن تشكر. أكفرت وصاحبه من العارفين لله، يعني قد يكون الرجل برضو ما صاحب تدين، لكن هذا الجانب من شكر النعمة غير موجود في تدينه. أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحد، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. خلاصة القول: الرجل لم يأخذ بكلام صاحبه، فكانت النتيجة وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. فتلاحظ هنا أن الركن الأول من أركان النعمة سقط، وهو إسناد الأمر لله، ويتنتب بعد ذلك من إسناد الأمر لله سبحانه وتعالى التحدث بنعمة الله وشكره على هذه النعمة. فكانت النتيجة وأحيط بثمره، هذا البعد الأول. من قوم موسى، والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم عن هذا الرجل: ألم ترى، نعم أحسنت، إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. لاحظوا ماذا قال الرجل. الرجل أقر بالركن الأول، لكن إقرار مختل، حيث قال قال إنما أوتيته، أي آتاني الله إياه، على علم عندي. لاحظ نسب العلم لنفسه، على علم عندي، يعني أنا عندي علم، وبالتالي الله ما فيش قدامه إلا أنه يجيب لي. استغفر الله العظيم، لاحظوا على كلام مختل. طيب وعلمك اللي عندك هذاك من الذي آتاك إياه؟ مش الله سبحانه وتعالى؟ فتلاحظ هنا الرجل أسند نعم النعمة إلى الله سبحانه وتعالى، لكنه لم يسند العلم لله، ورأى نفسه مستحقا على الله سبحانه وتعالى. فما كانت النتيجة؟ فخسفنا به وبداره الأرض، فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. إذن كما يتبين أن إسناد الركن الأول إسناد النعمة إلى الله، والثاني الشكر لهذه النعمة والتحدث بها كما قال الله سبحانه وتعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. في قصة المثل حق سورة الكهف، الرجل أسند الأمور لنفسه. في قصة قارون أسند الأمر لله، لكنه لم يسند العلم لله، ورأى نفسه مستحق على الله. فاختل ركنان الآن: إسناد النعمة لله وشكره عليها. ونأتي إلى البعد الثالث. البعد الثالث كما قلنا وهو، نعم، اللي هو صرف النعمة في مرضاة الله سبحانه وتعالى. من ذكرني بقصة فيها هذا أحسنت، نعم، أصحاب الجنة في سورة نون. أصحاب الجنة في سورة نون، أيش القصة حقهم هذولا؟ إذا أقسموا لا يصرمونها مصبحين. جماعة أقول لك ارتكبوا خطأين هنا. طبعا القول الأول، يعني الخطأ الأول، ولا يستثنون، يعني حتى ما قالوا في إن شاء الله. والبعد الثاني وهو محل الشاهد، إنه في هذه النعمة حق شرعه الله للمساكين، فقالوا مش نعطيهمش حقنا واحنا حرار. يعني الركن الثالث من النعمة لم يتحقق لدى هؤلاء الفتية والشباب أو ما كانوا، وهو صرف ما النعمة التي منحهم الله إياها وإعطاء المساكين كما فرض الله سبحانه وتعالى. فما كانت النتيجة؟ فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، فأصبحت كالصريم، فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. فكانت النتيجة أنهم جاءوا والمسألة قد قحفة سوداء، يعني ولا تزال إلى الآن. صوروا يا شباب، يعني إذا كان الناس في المساء كذا باتوا على هذا الشعور السلبي وهو حقنا وإحنا أحرار مش نعطيش أحد، تصوروا هذا الشعور السلبي وهم نائمين كذا، حرق الأرض، حرق الأرض، يعني أصبحت أرض محروقة. طيب تخيلوا في ناس يباتوا العشي على شعور سلبي أقوى من هذا، وهو إنه يصبحوا يأخذوا حق الناس. لاحظوا الفارق بين مع إنه سلبيين الاثنين، يعني هذا كان الأول قالوا حقنا وإحنا مش نعطيش حد، مع إنه في فرض لله سبحانه وتعالى فيما أعطاهم، فأحرقوها بهذا القول. طيب تخيلوا ناس يباتوا العشي وهم ناويين كذا إنهم يصبحوا يأخذوا حق الناس، ما ستكون النتيجة في الأرض؟ شيء مذهل، شيء مخيف. طيب والمحرق، إيش رأيكم كذا في نستغل هذا الشهر الكريم الجميل الحبوبة، نبات ناكل كذا العشية قبل ما ننام وإحنا على شعور إيجابي، وهو إنه أي نعمة لو عندنا كذا من النعم ما نغطي به حوائج الناس، نغطي بها حوائج الناس كذا، كالرجل الذي قال كما ذكر في الحديث، حديث إنما الدنيا لأربعة نفر، نذكر فقط محل الشاهد، وهو الرجل الذي قال لو أن رجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، فهو يقول لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، شيء ما شعطي هذاك، شو ساعد هذاك، شو سوي بير هنا، سوي مشروع هنا، سوي صدقة هنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم فهو بنيته وهما في الأجر سواء. الحديث هنا بين فقط أن الرجل بنيته الحسنة حصل أجر الذي عمل، ولعل الله سبحانه وتعالى يكرم هذا المجموع إذا وجد في الأرض الآن ناس كذا يباتوا العشي وهم ينفعوا الناس كلهم، يعلم الله ما شغيرش هذه الأرض، وتصبح هذه الأرض الجرداء الحارقة ترضع تصبح جنة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا. نعود إلى موضوعنا على أي حال. قلنا إن الشكر، إذن إن الإنسان يسند النعمة لله يتحدث بنعمة الله سبحانه وتعالى امتنانا وشكرا لله، يصرف هذه النعمة في مرضاة الله. وإذا حصل هذا الشكر من الإنسان، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، يعني لاحظوا الله ما مش محتاج لشكره، يعني وشكره هذا عمل صالح يعود عليه، أما الله فهو غني حميد، غني كريم، ما مش محتاج لشكر الإنسان. ومما يعود الشكر على صاحبه الزيادة. نعم أحسنت، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم من عذاب لشديد. وخلاصة الشكر الحكمة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولقد آتينا من ذكرني لقمان الحكمة أن اشكر لله، أن اشكر لله، يعني وكأنه هنا السؤال ضمنا، يعني واحد يقول طيب أنا اشتري الحكمة مثل لقمان هذا، يقول لك أن اشكر لله. فالشكر لله يؤدي إلى هذا الفضل العظيم، يهب الله سبحانه وتعالى هذا الإنسان حكمة. وإذا وجد مجموعة هكذا في قرية تصبح هذه القرية بهذه الصفات، ونختم بها كما قال الله سبحانه وتعالى من ذكرني بالقرية، ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة، لاحظوا أمان اجتماعي، مطمئنة، طمأنينة نفسية، يأتيها رزقها ومش أي رزق، رغدا من كل مكان. لاحظوا هذه المجتمع المثالي، المجتمع الإنساني المثالي، أمان اجتماعي، طمأنينة نفسية، رخاء اقتصادي. ولم يقل الله ماذا عمل أصحاب هذه القرية حتى وصلوا إلى هذا النموذج الاجتماعي الراقي للإنسانية، ولكن أخبر بالعكس، ما الذي فعله أهل هذه القرية حتى خسروا هذه النعم. لاحظوا ماذا قال، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الشاكرين. قلت ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.